بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور. كل هذه أمثلة، وكل الذي ذكر أمثلة. مش كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسم. هذا مسلسل بشيء يتعلق بأي شيء، بالراوي أو بالرواية. بالرواية يعني حدثه بالحديث وتبسم، فالذي حدث بالحديث يحدث به آخر ويتبسم. أو حدثني قائما، حدثني فلان عن فلان عن فلان قائما، فكل راو يحدث الآخر وهو قائم، كقول مثل أيضا بالزمان: حدثني فلان يوم العيد، قال حدثنا فلان يوم العيد، قال حدثنا فلان يوم العيد. أو مثل ما قلنا في المكان: حدثني بين الركن والمقام، وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قول عزيز بالضم من غير تنوين لضرورة النظم، لا يقال عزيز بل يقال عزيز. وقوله مروي بسكون الياء للوزن، فالياء هنا تكتب خطا ولا تنطق لفظا، تكتب خطا ولا تنطق لفظا، مراعاة للنظم، فلا يقال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، لأنه إذا قيل ذلك فإن البيت ينكسر. أقول مروي يكون بسكون الياء لضرورة الوزن، فالياء هنا تكتب لفظا ولكنها تكتب خطا ولكنها لا تنطق لفظا. يقول: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا نوع من أنواع الحديث وهو العزيز. العزيز والعزيز المراد هنا إما أنه مأخوذ من عز يعز، إما أنه من عز يعز بفتح العين إذا قوي واشتد، ومنه قوله تبارك وتعالى: فعززنا بثالث أي قوينا. سمي بذلك لأن الحديث قوي بمجيئه من طريق آخر، وإما أنه مأخوذ من عز يعز بكسر العين إذا قل وندر، سمي بذلك لقلته وندرته. هذا هو الحديث العزيز، هذا أصله أو سبب تسميته. أما تعريف الحديث العزيز فعرفه الناظم بأنه الحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة، ولهذا قال مروي اثنين أو ثلاثة، وظاهر كلامه اثنين أو ثلاثة ولو من طبقة واحدة. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله للعزيز ذهب إليه كثير من العلماء رحمهم الله على أن العزيز هو الحديث الذي يرويه اثنان أو ثلاثة. فمثلا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فرواه عنه أبو هريرة وابن عمر، ورواه مثلا عن أبي هريرة رجلان، ورواه عن أحد الرجلين رجلان، ورواه عن أحد الرجلين رجلان إلى منتهى، هذا يسمى عزيزا. كذلك أيضا لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث بحديث رواه عنه ثلاثة من الصحابة فأحد الصحابة حدث بهذا الحديث لثلاثة من التابعين، وأحد التابعين حدث بهذا الحديث أيضا حدث به لثلاثة من التابعين، وأحدهم حدث به لثلاثة من تابع التابعين، والآخر كذلك، هذا يسمى أيضا عزيزا، يسمى عزيز. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. وقيل إن العزيز ما رواه اثنان فقط، ما رواه اثنان فقط، أما ما رواه ثلاثة فلا يسمى عزيزا وإنما يسمى مشهورا كما يأتي. واضح؟ إذن العزيز ما رواه اثنان، يعني أن كل طبقة من طبقات السند يكون فيها اثنان راويان، فيحدث بهذا الحديث يرويه يحدث بها يعني يروي هذا الحديث صحابيان، أحدهما يرويه لاثنين والاثنان أو أحدهما لاثنين وهكذا، فيكون في كل طبقة اثنان. أما إذا كان في كل طبقة ثلاثة فهو مشهور. طيب، فإن كان في بعض الطبقات ثلاثة وبقية الطبقات اثنان فهو عزيز، فهو عزيز. والآن إذن عندنا الآن عزيز ما رواه اثنان فقط، ما رواه اثنان فقط، ولا يضر إن وقع في بعض طبقات السند ثلاثة، لأن العبرة بالأكثر، العبرة بالأكثر، لأن الأقل يقضي على، لأن الأكثر يقضي على الأقل. طيب، هل العزيز، لأن عرفنا معنى العزيز كذا ولا نعم، هل العزيز شرطا، هل العزيز هل هو شرط للصحيح، يعني هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا أو لا؟ قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، لمن زعمه، وإنما قال لمن زعم، لأن بعض العلماء قالوا إنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وهذا ما ذهب إليه أبو علي الجبائي، وأيضا نسبوه إلى الحاكم رحمه الله، قالوا إنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، فالغريب الفرد ليس بصحيح، فمن شرط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا فما فوق، يعني مشهورا فصاعدا، أما الغريب وهو الفرد الذي رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد فهذا ليس بصحيح. وحجتهم ليس به، إذا لم يكن عزيزا لم يكن صحيحا. وحجتهم في ذلك قالوا إن الشهادة لا بد فيها من اثنين، الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإذا كانت الشهادة لا بد فيها من اثنين فالرواية شهادة، إذن لا تقبل رواية الواحد، لا تقبل رواية الواحد، لأن الراوي يشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، إذن فالواحد لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، لا تقبل شهادته، ومن ثم لا تقبل روايته. ولكن هذا القول ضعيف، والجواب عن قولهم إن الشهادة لابد فيها من اثنين فكذلك الرواية من وجهين. الوجه الأول أن رواية الحديث ليست من باب الشهادة، رواية الحديث ليست من باب الشهادة، وإنما هي من باب الخبر الديني، بدليل أن المرأة الواحدة تقبل روايتها دون شهادتها، فالخبر الديني يقبل فيه قول الواحد ولو امرأة، إذن تكون الرواية ليست من باب الشهادة وإنما من باب الخبر الديني الذي يقبل فيه خبر الواحد سواء كان ذكرا أم أنثى. لهذا يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت وفي الإفطار وفي الإمساك وفي الإفطار مع أنه واحد. ثانيا، الوجه الثاني أن يقال إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على صحة حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، مع أنه حديث غريب فلم يروه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، عمر فقط، ولم يروه عن عمر إلا واحد، ولم يروه عن واحد إلا واحد، ومع ذلك هو من أصح الحديث، من أصح الأحاديث، واتفق العلماء على صحته. واضح الآن؟ إذن يقال إن العزيز ليس شرطا للصحيح، خلافا لمن زعم ذلك وقاسه على الشهادة. فيجاب عنه من هذين الوجهين، أحدهما أن يقال إن الرواية ليست شهادة وإنما هي خبر ديني، وإلا لم نقبل رواية حديث عائشة وأم سلمة وبقية نساء الصحابة. وثانيا أن يقال أيضا إن العلماء رحمهم الله قد اتفقوا على صحة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، مع أنه غريب. يقول رحمه الله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. مشهور أيضا بالضم، مراعاة بالضم من غير تنوين، مراعاة للنظم. مروي يقال فيها كما سبق بسكون الياء، سكون الياء، فالياء هنا تكتب خطا لكن لا تنطق لفظا. وقوله مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فوق ما ثلاثة، هذا الكلام من المؤلف قوله فوق ما ثلاثة يحتمل أن مراده أن المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، أي أن الثلاثة داخلة. وهذا كقوله تبارك وتعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، أي اثنتان فما فوق. وإلى هذا ذهب بعض الشراح في حل كلام الناظم رحمه الله، وقالوا إن قوله فوق ما ثلاثة أي أن الثلاثة داخلة. ويحتمل أن مراده رحمه الله بقوله فوق ما ثلاثة أي أربعة فما فوق، وأن الثلاثة ليست داخلة، لأن الناظم عرف العزيز بأنه مروي اثنين أو ثلاثة. ولو قلنا إن المشهور أيضا مروي ثلاثة لم يكن ثمة فرق بين العزيز وبين المشهور، وهذا القول هو الصواب بالنسبة لحل كلام الناظم، أن يقال إن قوله فوق ما ثلاثة يعني ما رواه أربعة فصاعدا. وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف وهو أن المشهور ما رواه أربعة فصاعدا خالفه فيه بعض العلماء، والذي مشى عليه المحققون من أهل العلم المصطلح أن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. إذن يقول العزيز ما رواه اثنان فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة فقط، أنا أقول المشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، حد التواتر. طيب هذا هو الحديث المشهور، هذا هو الحديث المشهور. سمي مشهورا، سميت مشهورا لاشتهاره وظهوره، اشتهاره وظهوره. ثم اعلم أن المشهور، أن الحديث المشهور يطلق على، نعم يطلق ويراد به عدة إطلاقات. أولا أنه يطلق على المشهور اصطلاحا، إذا قيل حديث مشهور، إذا قيل حديث مشهور فيطلق تارة ويراد به المشهور اصطلاحا، وهو ما اصطلح العلماء على تسميته مشهورا، وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر. ويطلق المشهور على ما اشتهر من الأحاديث عند العامة وإن لم تكن صحيحة، وهذا فيه ضعيف وفيه موضوع وفيه مما لا أصل له، كحديث مثلا خير الأسماء ما حمد وعبد، وحديث النظافة من الإيمان مشهور عند العامة، وحديث الباذنجان لما أخل له، لا الباذنجان، يمكن الباذنجان لما أكل له لكن إيش حليما. المهم أن هناك أحاديث مشتهرة بين الألسن وعند الناس مما ليس له أصل، لكن حديث المشتهر عند الناس منها ما هو صحيح ومنها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف. وقد صنف العلماء رحمهم الله فيها أحاديث، فيها كتبا، صنفوا كتبا في الأحاديث المشتهرة بين الناس، وبينوا ما يصح منها وما لا يصح. أيضا يطلق المشهور على ما اشتهر عند أهل العلم، يطلق المشهور على ما اشتهر عند أهل العلم، يعني الحديث التي اشتهرت عند أهل العلم. وهذا أنواع، منه ما اشتهر عند المحدثين، ومنه ما اشتهر عند الفقهاء، ومنه ما اشتهر عند الأصوليين، ومنه ما اشتهر عند الأدباء، ومنه ما اشتهر عند أهل اللغة. كل أهل فن عندهم حديث مشهور. فمثلا اشتهر عند الحديث من الحديث التي اشتهرت عند أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث يقول أنه مشهور عند المحدثين. من الأحاديث المشهورة عند الفقهاء حديث لا ضرر ولا ضرار، يستدلون به دائما. من الأحاديث المشهورة عند الأصوليين حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا مشهور. من الأحاديث المشهورة عند أهل الأدب قول النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، دائما في كتبهم يقول هذا. من الأحاديث المشتهرة عند علماء النحو ما يروى من الحديث نعم العبد صهيب، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لو لم يخف الله لم يعصه. والحاصل أن الحديث المشهور يطلق ثلاث إطلاقات، أولا على المشهور اصطلاحا عند أهل المصطلح وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر، ثانيا يطلق على المشهور يطلق على ما اشتهر عند العوام سواء كان ضعيفا أم موضوعا أم مما لا أصل له، ثالثا يطلق المشهور على ما اشتهر عند أهل العلم، وهذا بحسب الفنون، منه ما اشتهر عند المحدثين عند أهل الحديث، ومنه ما اشتهر عند الفقهاء، ومنه ما اشتهر عند الأصوليين، ومنه ما اشتهر عند الأدباء، ومنه ما اشتهر عند علماء اللغة، ومنه ما اشتهر عند علماء النفس أيضا. نعم يذكرون حديث يقولون إذا رأيت جبلا قد تغير عن مكانه فصدق، وإن رأيت جبلا وإن رأيت رجلا قد تغير عن أخلاقه فلا تصدق، يقولون حديث إذا رأيت رجلا قد إذا رأيت جبلا قد تغير عن مكانه فصدق، وإذا رأيت رجلا قد تغير عن أخلاقه فلا تصدق. شلون؟ إيه يرد الواقع وكل شيء. هل يذكرون أنا أذكر يوم مدرس النفس يستدل بها مدرس يستدل بهذا الحديث. نعم. طيب إذا الآن فهمنا، أقول فهمنا الآن أن الحديث العزيز ما رواه اثنان فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر. ثم قال المؤلف رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا القسم من أقسام الحديث هو القسم بحسب ما مشى عليه المؤلف هو القسم إيش؟ الحادي عشر. هذا القسم الحادي عشر من أقسام الحديث وهو الحديث المعنعن. والحديث المعنعن مأخوذ من كلمة عن، مأخوذ من كلمة عن، والعنعنة من صفات الإسناد، العنعنة من صفات الإسناد. وما هو الحديث المعنعن؟ الحديث المعنعن رواية الحديث بصفة عن، بصيغة عن، رواية الحديث بصيغة عن من صيغ الأداء، هذا هو الحديث المعنعن، أن يروي الراوي الحديث بصيغة عن، فيقول عن فلان عن فلان عن فلان، دون أن يذكر سماعا أو تحديثا أو إخبارا أو ما أشبه ذلك. إذن صيغة الأداء في المعنعن هي عن، هذا هو الحديث المعنعن. ما حكمه؟ نقول حكمه أنه مقبول إذا تمت فيه شروط القبول، ويحكم باتصاله بشرطين، ويحكم باتصاله بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الراوي المعنعن ممن عرف بالتدريس، أن لا يكون الراوي الذي عنعن ممن عرف بالتدريس. والشرط الثاني أن يثبت لقاء الراوي بشيخه ولو مرة واحدة، أن يثبت لقاء الراوي بشيخه ولو مرة واحدة. فإذا تمت هذه الشروط أو هذا الشرطان فإنه يحكم باتصال. إذن الحديث المعنعن هو الذي يرويه الراوي بصيغة عن دون غيرها من صيغ الأداء. وحكمه أنه مقبول إذا تمت فيه شروط القبول، ويحكم باتصاله بهذين الشرطين. الشرط الأول أن لا يكون الراوي ممن عرف بالتدريس، والشرط الثاني أن يثبت لقاء الراوي بشيخه، فإذا ثبت أنه قد لقي شيخه فإنه يحكم بالاتصال. مثل الحديث المعنعن الحديث المؤنأن، وهو ما روي بصيغة أن بفتح الهمزة والتشديد، يقال المؤنن والمؤنأن، وهو أن يقول الراوي أن فلانا قال أن فلانا قال. وحكمه حكم المعنعن أنه مقبول إذا تمت فيه شروط القبول، ويحكم باتصاله بالشرطين السابقين. إذن الآن المعنعن ما روي بصيغة عن، والمؤنأن ويقال المؤنن ما روي بصيغة أن. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. مبهم، المبهم في اللغة هو الذي يحتاج إلى تعيين، المبهم ما يحتاج إلى تعيين، هذا هو المبهم. وأما المجهول فهو ما لا يعرف، ولهذا هناك فرق بين المبهم وبين المجهول، فالمجهول ما لا يعرف، والمبهم ما يحتاج إلى تعيين. فإذا قلت مثلا بعتك إحدى السيارتين، مبهم. وإذا قلت بعتك سيارة، هذا مجهول، فما احتاج إلى تعيين فهو مبهم. وما لم يحتج وما لم يعرف أصلا هذا مجهول. إذن كل مجهول فهو مبهم، كل مجهول، لأن المبهم في الواقع معلوم من حيث العموم، معلوم. إذا قلت بعتك إحدى هاتين السيارتين، البيع وقع على هاتين السيارتين دون غيرهما. لو كان المعرض مليء بالسيارات 100 سيارة، فقال بعتك إحدى هاتين السيارتين، فالبيع وقع عليهما. أما المجهول يقال بعتك سيارة، يحتمل أنها رقم 1، 2، 3، 4، 50، 60، ففي جهاد. يقول رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا هو الحديث المبهم الذي فيه راو لم يعين اسمه، كما لو قال حدثني، كما لو قال حدثني فلان أو رجل أو شيخ أو نحو ذلك. فإذا قال حدثني رجل عن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا مبهم. حدثني شيخ كذلك، حدثني شخص كذلك، هذا يسمى مبهما. وقوله رحمه الله ما فيه راو، يعني في سنده راو لم يسم، فخرج بذلك ما ليس براو كالإبهام الذي يكون في المتن، في المتن كقول الصحابي مثلا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إبهام، إبهام، ولكنه إيش؟ لا يضر. وقول المؤلف ويستثنى من قول المؤلف ما فيه راو لم يسم، يستثنى من ذلك المبهم من الصحابة، المبهم من الصحابة، فإن إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول. فهمتم الآن؟ إذن نقول المبهم، حديث المبهم الذي فيه راو لم يسم، لم يسمى، بأن قال حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني شخص ونحو ذلك. ثم الإبهام نوعان، إبهام في السند وإبهام في المتن. الحديث المبهم نوعان، نوع الأول أن يكون الإبهام في السند، كما لو قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك، فهذا الإبهام يوجب ضعف الحديث ورده. ووجه ذلك أن من شرط قبول الخبر عدالة الراوي، والمبهم مجهول، والمبهم مجهول، والمجهول لا تعلم عدالته. واضح الآن؟ إذن الإبهام الذي يكون في السند يوجب ضعف الحديث ورده. ووجه ذلك أن من شرط قبول الحديث أن يكون الراوي عدلا، الراوي عدلا، والمبهم لا تعلم حاله، والمبهم لا تعلم حاله، فيرد الحديث. ولكن قد يعرف المبهم، يعرف الإبهام بوروده مصرحا به في رواية أخرى أو في حديث آخر، فمثلا لو قال حدثني شيخ وفي طريق آخر قال حدثني فلان، فهنا زال الإبهام بالتصريح، زال الإبهام بالتصريح. النوع الثاني من الإبهام إبهام في المتن، أن يكون الإبهام في المتن، كما لو قال الصحابي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو بينما نحن جلوس إذ دخل علينا رجل ونحو ذلك، فإبهام مثل هذا لا يضر، الإبهام الذي يكون في المتن لا يضر، لأن المقصود هو إيش؟ الحكم والقضية بقطع النظر عمن حصلت له، بقطع النظر عمن حصلت له. طيب، ذكرنا فيما تقدم أن المجهول، أن الفرق بين المجهول والمبهم أن المبهم ما يحتاج إلى تعيين، وأن المجهول ما لا يعرف. وعلماء المصطلح رحمهم الله قسموا المجهول إلى نوعين، يعني المبهم أدخلوه في المجهول، فقالوا المجهول نوعان، مجهول الذات، مجهول الذات، ومجهول العين. فمجهول الذات هو الذي لم يعين اسمه في السند، هذا يسمى مجهول ذات. ومجهول العين هو الراوي الذي ذكر اسمه وعرف عينه ولكنه مقل في الحديث بحيث لا يعرفه العلماء، فهذا يسمونه إيش؟ مجهول، مجهول العين. وهذه التسمية تسمية اصطلاحية، وإلا فأحسن وصف يوصف به مثل هذا أن يقال مجهول، مجهول الحال الواقع، يعني حاله مجهولة. إذن المجهول نوعان، مجهول ذات ومجهول عين. فإذا قال أهل المصطلح مجهول الذات فالمراد المبهم، يعني الراوي الذي لم يسمى أو السند الذي فيه راوي لم يسمى. وأما مجهول العين، مجهول العين فهو الذي فيه راوي قد عرف اسمه وعرف بعينه ولكنه مقل بالحديث، مقل بالحديث بحيث لا يعرفه أهل العلم بذلك، فهذا يسمى مجهول العين. وهذه التسمية كما قلت تسمية اصطلاحية، وإلا فأحسن وصف يوصف به مثل هذا أن يقال مجهول، مجهول الحال أو مجهول الصفة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وكل ما قلت رجاله، كل ما قلت يعني وكل حديث قلت رجاله أي رجال إسناده على، يعني فهو العالي. وضده، الضد هنا المقابل، ضد الشيء ما يقابله. والفرق، نعم، ضد الشيء ما يقابله. فما الفرق إذا بين الضد والنقيض؟ يقال ضدان ونقيضان. قال العلماء: الفرق بينهما أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وأما الضدان فهما اللذان لا يجتمعان ويرتفعان. الفرق بين النقيضين والضدين أن النقيضين ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. قالوا: كالحركة والسكون والحياة والعدم. فالحركة والسكون لا يمكن اجتماعهما. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا، إما متحرك وإما ساكن. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضا، فالشيء إما متحرك وإما ساكن. فلا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، ولا يمكن ألا يكون متحركا ولا يكون ساكنا، بل إما متحرك وإما ساكن. وأما الضدان فهما ما لا يجتمعان ولكن يرتفعان، كالسواد والبياض. السواد والبياض، هل يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، نقطة تكون سودة بيضة؟ إلا فيه، يعني في مصاطة تقول كذا يطلع سودة تلون، نقول لا يمكن. لكن يمكن ارتفاعهما بأن تكون هذه النقطة زرقاء حمراء. فهمتم الفرق بين النقيض، بين النقيضين والضدين؟ يا أحمد، ما الفرق؟ ولا يرتفعان. طيب، الحركة والسكون والحياة والعدم والضدان، نعم نعم، ويمكن ارتفاعهما، نعم. مثل ايش؟ كالأبيض والأسود، السواد والبياض، لا، الموت والحياة، شو بعد؟ نعم، قيام وقعود، لا يمكن يجتمع قيام وقعود، لكن يمكن يرتفعان بأن لا يكون قائما ولا قاعدا، يكون مضطجعا، يكون إنسان مضطجعا. طيب، يقول رحمه الله: وكل ما قلت رجاله على وضده، يعني ما يقابله، ذاك الذي قد نزل. الإسناد له صفتان: علو ونزول، علو ونزول. ف فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة إلى إسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه. هذا الإسناد العالي. الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه. فمثلا ورد حديثان روى البخاري حديثين أحدهما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 رجال والآخر بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6 رجال أيهما الأقل؟ الأول. إذن الأول أعلى إسنادا باعتبار الإسناد الثاني لا باعتبار إسناد آخر غير الحديث فهمتم الآن؟ إذن إسناد العالي هو الذي قل عدد رجال السند فيه بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث. وقولنا بالنسبة يرد به ذلك الحديث بعينه احترازا مما لو قل عدد الرجال بالنسبة لحديث آخر مغاير له فمثلا وجدنا حديث إنما الأعمال بالنيات عدد الرجال 5 حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عدد الرجال 8 ما يقال هذا إسناد عالي وهذا إسناد نازل لأن الحديث ليس واحدا إذن الإسناد العالي هو الذي قل عدد رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه. طيب وعلو الإسناد مما اهتم به العلماء رحمهم الله وراغبوا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وأقل من جهة الخطأ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة من سلف بل إن يحيى بن معين رحمه الله لما مرض مرضه الذي مات منه قيل له ما تشتهي؟ قال بيت عال وإسناد بيت خالي وإسناد عالي وسد عالي. وإنما رغبوا في ذلك وإنما وجه كون العلماء يرغبون في السند العالي أنه كلما قلت الوسائط كلما قلت نسبة الخطأ وكلما كثرت الوسائط كلما ازدادت نسبة الخطأ. فمثلا الحديث الذي في سنده 10 رجال والحديث الذي في سنده 5 رجال احتمال الخطأ في الأول أكثر من احتمال الخطأ في الثاني إذن يقول العلماء رحمهم الله رغبوا في طلب الإسناد العالي أو في طلب علو السند وسبب ذلك لقلة الخطأ أنه أسلم من وقوع الخطأ وأقرب إلى الصحة. وذهب بعض العلماء إلى تفضيل الإسناد النازل وهو ما كثرت رجال إسناده كما يأتي ووجهوا قولهم هذا بأن الإسناد النازل الذي يكثر فيه رجال السند يحتاج إلى بحث إلى طول بحث في الرجال والتراجم ومعرفة أحوالهم وهذا يستفرغ جهدا ووقتا فيكون أكثر أجرا ولكن هذا فيه نظر لأن كلامنا الآن في الإسناد من حيث هو إسناد ومسألة البحث والتقصي والتعب هذا أمر خارجي طيب هذا هو الإسناد العالي. يقول المؤلف رحمه الله وضده يعني ضد العالي ذاك الذي قد نزل. فضد الإسناد العالي الإسناد النازل وهو الذي كثر رجال إسناده بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه. والعلو في الإسناد نوعان: علو صفة وعلو عدد. والنزول في الإسناد أيضا نوعان، نزول صفة ونزول عدد. خلوكم معنا يا أخوان، عندنا إسناد، الإسناد إما عال وإما نازل. فالإسناد العالي ما قل فيه عدد الرجال بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه، والإسناد النازل ما كثر فيه رجال السند بالنسبة لحديث آخر، بالنسبة لإسناد آخر يرد به ذلك الحديث بعينه. كل من الإسناد العالي والإسناد النازل كل منهما إما أن يكون العلو في الصفة وإما أن يكون العلو في العدد. فالعلو في الصفة أن يكون الرواة، أن يكون الرواة أقوى في الضبط والعدالة، أقوى في الضبط والعدالة من الرواة في إسناد آخر، فيكون هذا الإسناد عاليا من جهة الصفة، من جهة الصفة. وعلو العدد أن يقل عدد الرواة، يقل عدد الرواة في هذا السند بالنسبة لإسناد آخر. فمثلا لو قدرنا أن حديثا رواه 5 رجال بإسناد، حديث واحد روي من طريقين، طريق فيه 5 رجال وطريق آخر فيه 5 رجال، هما من حيث العدد متساويان، لكنه من حيث الصفة الأول إيش أعلى صفة، يعني رواته أضبط وأوثق وأحفظ، فالعلو هنا علو صفة. طيب لو قدرنا أن الرواة، أن الرواة متساوون من حيث العدالة، لكن أحد الإسنادين 4 رجال والإسناد الآخر 5 رجال، الأول عال علوا من جهة العدد، من جهة العدد. طيب أيضا النزول أو الإسناد النازل نوعان، نزول صفة ونزول عدد، نزول صفة ونزول عدد. فنزول الصفة أن يكون الرواة في أحد الأسانيد أضعف من الرواة في الإسناد الآخر من جهة الضبط والعدالة، من جهة الضبط والعدالة والحفظ. وعلو عدد أن يكون نزول عدد، نزول عدد أن يكون الرواة، أن يكون عدد الرواة في إسناد أكثر من إسناد آخر، كالعلو تماما، كالعلو تماما. إذن الإسناد العلو نوعان، علو صفة وعلو عدد، والنزول نوعان، نزول صفة ونزول عدد. هل يمكن استماعهما؟ هل يمكن استماع علو الصفة والعدد؟ نعم يمكن، يمكن أن يكون أحد الإسنادين عاليا من جهة الصفة وعاليا من جهة العدد. وكذلك بالنسبة للنزول يمكن أن يكون أحد الإسنادين نازلا من جهة الصفة ونازلا من جهة العدد، ويمكن أن يجتمع أحد الإسنادين. طيب لو قدرنا أن لدينا إسنادين أحدهما عاليا صفة والآخر من جهة الصفة عالي ولكن من جهة العدد نازل، والآخر بالعكس، فأيما أولى؟ عندنا الآن حديث له إسنادان أو طريقان، أحد الطريقين عاليا من جهة الصفة ولكنه نازل من جهة العدد، ولكن نعم نازل من جهة العدد، والثاني بالعكس عاليا من جهة العدد ولكنه نازل من جهة الصفة، فأيما أولى؟ الأولى أو الأول أولى، يعني لأن هذا أضبط وأحفظ. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. ما أضفته، هذا هو القسم الحادي عشر ولا الثاني عشر، 15. طيب هذا هو القسم 15 من أقسام الحديث التي مشى عليها المؤلف رحمه الله. يقول وما أضفته يعني أيها الراوي أو المخرج وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكي. قوله إلى الأصحاب جمع صحب، وصحب اسم جمع صاحب، اسم جمع صاحب. ومن هو الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به، بعضهم يقول في حياته ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به في حياته ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. طيب نشرح هذا التعريف. أولا قولهم من لقي، من لقي، هي هذا التعبير أولى بقول بعضهم من رأى، وأولى من قول أيضا من اجتمع، لأن قولهم من اجتمع يقتضي أنه لا بد من المجالسة، وأن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو لقيه مجرد لقي لا يسمى صحابيا، والأمر ليس كذلك. أيضا هو أولى من قول بعضهم من رأى، لأن ذلك يخرج الأعمى، الأعمى كابن مكتوم، على إذا قلنا الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون صحابيا لأنه لم يره، إلا أنهم يقولون الرؤية نوعان حقيقة وحكم، وهذه الرؤية هنا رؤية إيش؟ حكمية، لكن لا حاجة إلى هذا، وأن نعبر بقولنا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر قولهم من لقي، هل يدخل في ذلك من لقيه وهو غير مميز كمحمد بن أبي بكر وابن أم قيس الذي بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن الربيع أو لا؟ هل يدخل في تعريف الصحابي؟ هل هؤلاء صحابة أو لا تثبت لهم صحبة؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فمنهم من أثبت لهم صحبة وقال إن محمد بن أبي بكر الصديق صحابي، وإن محمود بن الربيع صحابي، ومنهم من لم يثبت لهم صحبة، قالوا لأنه يشترط في الراوي التمييز، وهؤلاء ليسوا بمميزين، ليسوا بمميزين. لكن حديثهم ما حكمه؟ حديثهم هو من قبيل المرسل، حديث محمد بن أبي بكر ومحمود بن الربيع ونحوهما من قبيل المرسل، ولكنه مرسل مقبول يحتج به، مرسل مقبول يحتج به. والفرق بين مرسل الصحابي، مرسل الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز، وبين مرسل التابعي، الفرق بينهما أن مرسل الصحابي، أن الصحابي الذي يرسل الحديث لا يروي إلا عن صحابي، وأما التابعي فإنه يروي عن التابعي. الآن نقول مرسل يعني حديث محمد بن أبي بكر ومحمود بن الربيع من قبيل المرسل، ومع ذلك هو مقبول، هو مقبول، وإنما قبله العلماء لأن الصحابية لا يمكن أن يرسل إلا عن، لا يمكن أن يروي إلا عن صحابي، بخلاف التابعي فإن التابعي يروي عن التابعي كثيرا، فرواية الصحابي عن التابعي قليلة بل قد تكون نادرة، ورواية التابعي عن التابعي كثيرة كثيرة. ومن ثم قبل العلماء رحمهم الله مرسل الصحابي الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مميز واحتجوا به، ولهذا يلغز في هذه المسألة ويقال لنا مرسل يحتج به، لنا مرسل يحتج به اتفاقا. ما هو؟ مرسل الصحابي. طيب من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به يخرج ماذا؟ من اجتمع به وهو غير مؤمن به. يعني من لقي النبي عليه الصلاة والسلام غير مؤمن، غير مؤمن، هذا لا يسمى صحابيا ولو آمن فيما بعد، لأنه لم يلقه مؤمنا. طيب أيضا مؤمنا به، خرج به، خرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره من الأنبياء، كورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل مؤمن لكن بغير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى أيضا صحابيا. أيضا في حياته مؤمنا به في حياته، خرج بذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولو قبل دفنه، فلو رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته وآمن أو كان مؤمنا فإنه لا يسمى صحابيا. ومثلوا لذلك في خويلد بن خالد الهذلي، فإنه أتى والنبي عليه الصلاة والسلام مسجا ورأى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يعد من الصحابة لأنه لم يلقه في حياته. طيب ومات على ذلك، خرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به، مثل ابن خطل كذا. نعم ومات على ذلك، خرج بذلك من ارتد. فابن خطل لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن لم يمت على ذلك بل مات على الردة. وعبيد الله بن جحش أيضا مثله. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني لو لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فإن ردته لا تمنع من كونه صحابيا، من كونه صحابيا. ومثلوا لذلك بالأشعث بن قيس، فإنه ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وجيء به إلى أبي بكر رضي الله عنه، فتاب وأناب ورجع. طيب يقول رحمه الله: وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، يعني علم. فكل ما أضيف إلى الصحابة رضي الله عنهم من قول أو فعل فإنه موقوف، موقوف يعني حكمه أنه موقوف. ويستثنى من ذلك ما ثبت له حكم الرفع كما تقدم، يعني ما فعله الصحابي أو قاله الصحابي مما له حكم الرفع، ما سبق لنا هذا. نعم. فالصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال، يعني مما ليس للرأي فيه مجال واجتهاد، أو فعل فعلا مما لا مجال للرأي فيه، فهذا الفعل وهذا القول يكون مرفوعا حكما، يكون مرفوعا حكما. طيب يقول: ما عرفته الأصحاب من قول، ما مثال ما أضيف للصحابي من قول؟ قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا موقوف. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا موقوف. طيب فعل، ها؟ نعم. أما ابن عباس وهو متيمم غير هذا. كان ابن عمر يأخذ مزاد على القبضة إذا حج واعتمر، هذا فعل، هذا فعل. إذن ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فإنه موقوف، فإنه موقوف. لكن هنا مسألة، وهي ما حكم الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي قولا كان أم فعلا، ما حكمه؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نقول: قول الصحابي أو فعله حجة بشروط ثلاثة، شروط ثلاثة. وش هذا؟ يقول: عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل ويل لا مبسط ويل للذي يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له. يقول هذا حديث مبهم؟ لا مبهم. عن جهز بن حكيم عن أبيه معلوم، عن جده معلوم، ليس مبهم. طيب نقف على هذا، نسأل عليكم أسئلة، نكمل هذا البحث طويل شوي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي. نعم ما يشترط، إيه؟ هذا تقدم لنا البحث، هل يشترط، هل يشترط في من فيما إذا روى الراوي عن آخر، هل يشترط في ذلك الملاقات أو تكفي المعاصرة؟ هل الحديث لا لا، العلماء رحمهم الله الذين قالوا إن مسلم رحمه الله يشترط يكتفي بمجرد المعاصرة، ومع ذلك يقولون ما في صحيحه ليس على هذا القيد، يعني كل ما في صحيح مسلم فهو محمول على اللقي والملاقات. البخاري من باب أولى يشترط، يعني الآن البخاري رحمه الله يشترط في الحديث أو في الرواية أن يروي الراوي عمن لقيه، لابد، ما يكفي المعاصرة. مسلم رحمه الله يقول يكتفى بالمعاصرة ما دام أنهما في عصر واحد وروى عنه، فهذه المعاصرة تحمل، فهذه الرواية تحمل على اللقي، تحمل على اللقي. لكن العلماء رحمهم قالوا إن هذا لا يرد على صحيح مسلم، لا يقال إن صحيح مسلم الأحاديث التي فيها هي محمولة على المعاصرة، يقول هو قال ذلك لكن صحيح مسلم ليس كذلك، كل ما فيه من الروايات فهي محمولة على السماع واللقي.